بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنواصل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على طواف الوداع، وقبل ذلك إضافة إلى ما سبق، أحب أن أذكر مسائل متعلقة بالتعجل من منى وطواف الوداع، عسى أن يكون فيها النفع والفائدة. فهذه المسائل، أولا من المسائل المتعلقة بالتعجل، أن من رمى الجمار في اليومين المذكورين من أيام التشريق ثم أراد التعجل من منى في اليوم الثاني عشر جاز له، ويخرج قبل غروب الشمس، المسألة الثانية التعجل، أن من تأخر وبات الليلة الثالثة وربى الجمرات في اليوم الثالث عشر فهو أفضل وأعظم أجرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل. المسألة الثالثة، أنه لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد رمى وارتحل وركب لكن تأخر بسبب الزحام، زحام السيارات، فإنه ينفر ولا شيء عليه لتأخيره إلى الغروب بغير اختياره. رابعا، من تعجل فخرج من منى ثم رجع إليها بعد ذلك للعمل، رجع عليها في الليل مثلا للعمل ونحوه، بعدما راح وطاف للوداع، فتعجله صحيح ولا أثر لرجوعه لمنى بعده، لأنه أنهى نسكه ورجع للعمل لا للنسك. المسألة الخامسة، من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر ولم يتعجل لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. المسألة السادسة: من كان وقت سفره بالطائرة في صباح اليوم الثالث عشر لكن الشهر تغير دخوله فصار اليوم الثالث عشر هو اليوم الثاني عشر، ولا يمكن تعديل وقت سفره، فإنه يطوف للوداع ويغادر لبلده ويدفع فدية عن ترك الواجب الذي هو الرمي، لأنه أحصر عن فعله سابعا. نعم، هكذا ذكر العلماء. سابعا: من وكل في رمي الجمار ثم سافر قبل وقت الرمي فقد قالت اللجنة الدائمة، مثل بعض الناس يكون ما عنده عذر لكن عنده مال وقال أنا أوكل، يعني أبيت في أقف في عرفة وأبيت في مزدلفة وأطوف الإفاضة وأمشي وباقي الواجبات، يقول عندي مال أوكل ولا أفدي. قالت اللجنة: هذا يعتبر مستهترا بشعائر الله، عليه دم عن ترك المبيت ودم عن رمي الجمرات ودم ثالث عن طواف الوداع لوقوعه في غير وقته، لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء الجمرات. كذلك المسألة السابقة: بعض أهل العلم يرى أنه لابد من دمين، دم عن الوداع ودم عن طواف، أن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء أعمال الحج، والبعض كما سمعتم هو الذي يفتي به جمع من العلماء أن من حصل له ما يمنعه من البقاء لظرف فإنه يطوف للوداع ويفدي عن الرمي. كذلك من المسائل في التعجل: من رجع إلى منى بعدما نفر منها اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس واضطر للمبيت بها، يقصد رفقته مثلا أو لظرف أو لحاجة من غير العمل، مسألة التي قبلها العمل لكن هذا غير عمل، فلا شيء عليه كما أفتت بذلك اللينة الدائمة. من كان له المسألة التاسعة: من كان له عمل في اليوم الثاني عشر بالصباح هل يرمي قبل الزوال؟ عنده عمل مثلا في جدة، إنسان موظف في جدة وعنده عمل ولابد يكون في عمله، هل يرمي في الصباح ويذهب لعمله؟ قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: تذهب إلى جدة صباحا لعملك وترجع بعد الظهر وترمي الجمار وتطوف للوداع، لا مانع أن يذهب لعمله ثم يرجع. المسألة العاشرة، من وكل في الرمي، من وكل في الرمي فإن الأحسن أن يبقى في منى حتى يرمي الوكيل الذي وكله في الرمي، ثم ينزل بعد ذلك من منى لطواف الوداع. لأن بعض الناس يوكل في الرمي ويروح يطوف الوداع قبل وقت الرمي الذي هو الزوال ثم يمشي، هذا لا يصلح، لا يصح الطواف قبل وقت الرمي. المسألة الحادية عشرة، يجوز جمع الجمرات وبالأخص عند الحاجة إلى الجمع، كأن يكون إنسان في أطراف مكة، في أطراف منى بعيد، ويشق عليه أن يتردد يوميا إلى الجمرات إما لكبر أو ضعف أو نحوه، فله أن يؤخر الرمي، يؤخر اليوم الحادي عشر للثاني عشر أو اليوم الثاني عشر للثالث عشر، ثم يبدأ يرتب، يرمي عن اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. كذلك من المسائل مسألة الثانية عشرة، من نوى الجمع، من نوى التعجل، نوى التعجل ثم بدأ له التأخر، ثم بدأ له التأخر، فهذا غير نيته إلى ما هو أحسن، فيبقى إلى الغد، وهذا أكمل في الأجر والثواب عند الله عز وجل. المسألة الثالثة عشرة، من تعجل وخرج من منى ثم جلس في مكة أياما أو شهورا فله ذلك، لكن عند الخروج يطوف طواف الوداع، عند خروجه يطوف طواف الوداع. هذه مسائل متعلقة بالتعجل. وهناك مسائل متعلقة بطواف الوداع. المسألة الأولى، من أراد الخروج من مكة وجب عليه أن يطوف بالبيت ولو محمولا، وجب عليه أن يطوف ولو محمولا، ليكون آخر عهده بالبيت، ويجب بتركه دم. وأما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع. مسألة الثانية، الحائض والنفساء لا يجب عليهما طواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كان قد طاف الطواف الإفاضة. المسألة الثالثة من مسائل طواف الوداع، لا يشرع للحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأمر صفية بنت حيي عندما حاضت قبل طواف الوداع، لم يأمرها أن تقف عند الباب عند باب المسجد الحرام. مسألة الرابعة أن من فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد الحرام مضى على وجهه حتى يخرج، ولا يشرع له أن يمشي القهقرى. مفهوم كيف يمشي القهقرى؟ يعني يرجع للخلف، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هو من البدع المحدثة، من البدع المحدثة. كذلك من مسائل طواف الوداع أن له أن يحمل معه بعدما يودع، له أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر تبركا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. أخرجه البخاري في تاريخه وحسنه الألباني رحمه الله. بل كان يرسل وهو بالمدينة قبل فتح مكة، قبل أن تفتح مكة، إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم، أن اهدي لنا من ماء زمزم. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا يحملونه، أي ماء زمزم. سادسا، من طاف للوداع قبل رمي الجمرات يوم 12 فطوافه غير مجزئ، لأنه جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، فيجب عليه إعادة طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه دم. سابعا، من جاز له التوكيل أي في الرمي لا يطوف للوداع إلا بعد فراغ الوكيل من الرمي، إلا بعد فراغ الوكيل من الرمي. يعني إذا وكلت شخص أن يرمي عنك فأنت لا تطوف للوداع حتى ينتهي من الرمي، لو طفت للوداع وباقي ما أكمل الرمي ما صح طواف. المسألة الثامنة، لا يقيم بعد طواف الوداع إلا لحاجة عارضة، كما لو أذن المؤذن وأقيمت الصلاة، أو له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع أو انتظار رفقة ونحو ذلك، أو تعطلت سيارته مثلا وبقي يصلحها. المسألة التاسعة، من أقام بعد طواف الوداع إقامة غير مرخص فيها، كأن يقيم للتجارة، طاف الوداع وأخذ البضاعة وجلس يبيع ويشتري، فهذا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. المسألة العاشرة، لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام، المسألة الحادية عشرة، لا يحرم البيع الشراء بعد طواف الوداع إذا كان يأخذ هدايا لأهله ولا يتأخر، لكن لو تأخر كثيرا عرفا شرع له أن يعيد الطواف. المسألة الثانية عشرة أن طواف الوداع واجب على الحاج، أما المعتمر فإنه يسن له أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، ولا يجب، على الصحيح من قولي العلماء لعدم الدليل على الوجوب، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس ينصرفون من كل وجه، يعني من منى، فدل على أنهم لا يعرفون طواف الوداع، فأمرهم ألا ينصرفوا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الوداع بعد عمرة القضاء. المسألة الثالثة عشرة أن من جعل طواف الإفاضة عند رحيله، أي عند خروجه، أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة، كفاه عن طواف الوداع حتى لو وقع بعده سعي الحج، حتى لو أخر السعي مع طواف الإفاضة ومشى بعده، حتى لو وقع بعده سعي الحج، لأن السعي تابع للطواف فلا يضر الفصل بين الطواف والسفر بهذا السعي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وصلى الفجر ثم سافر، وكذلك عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد حجها من التنعيم فطافت وسعت ثم سافرت، فكان آخر ما فعلت السعي ثم التقصير. وكما سبق معنا أن الذي يؤخر طواف الإفاضة إما أن ينوي الإفاضة فقط فهذا يجزئه الإفاضة ويدخل فيه الوداع، وإما أن ينوي الإفاضة والوداع فإنه يجزئه كذلك. وأما إن نوى الوداع فقط فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة على الصحيح. المسألة الرابعة عشر: من كان من أهل جدة فلا ينصرف من مكة إلا بعد طواف الوداع وجوبا، لكن لو خرج اليوم الحادي عشر مثلا، خرج للعمل في جدة ورجع بعده فأتم المبيت كله والرمي كله ثم وادع عند فراغ حجه، فلا شيء عليه. المسألة الخامسة عشر: من حج من أهل مكة ثم سافر في أيام الحج، يعني انتهى اليوم الثاني عشر متعجل ورمى وطالع مباشرة مسافر. فليطف للوداع، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فعليه طواف وداع. المسألة 16، الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة وأراد أهلها السفر لها 3 حالات. الحالة الأولى، إما أنها لا تسافر حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة ويجزئها عن طواف الوداع، الحالة الثانية إذا لم يبق معها أحد وخافت على نفسها وكان بالإمكان أن ترجع بعد الطهر فلا بأس أن تسافر مع أهلها ولا يقربها زوجها إن كان لها زوج وتبقى محرمة لا تتحلل التحلل الثاني، فإذا طهرت سافرت ورجعت إلى مكة ومعها بعض محارمها وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن كان عليها سعي. الحالة الثالثة، إن كانت من أهل البلاد البعيدة جدا ولا يمكن أن تعود إلى مكة بحال من الأحوال، فهذه الحالة اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة لأنها مضطرة إلى ذلك ولا شيء عليها، واختاره الإمام ابن القيم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، ويفتي به الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، وتفتي به اللجنة الدائمة الإفتاء. وذهب العلامة الألباني رحمه الله شيخنا الشيخ أحمد إلى أن الوضع الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية يختلف عن الوضع الآن، فكانوا في القديم يحج الناس محامل، ولو تخلف أحد عن ذلك المحمل فإنه قد يقتل من قطاع الطرق، أما الآن فبإمكان الحجز أن يعدل إلى موعد آخر بعد أن تطهر، هكذا ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. المسألة 17، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قد أشرنا إليها، مسألة الملتزم، لكن من باب الفائدة، وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، ولا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، قال ابن جاسر، وهذا ابن جاسر له كتاب نفيس في المناسك اسمه مفيد الأنام، في حج بيت الله الحرام، هو كتاب محقق كبير ومرجع الآن في المناسك. قال ابن جاسر: الالتزام للقادم قد يكون من باب الاشتياق للبيت بعد الغربة، وللمودع أيضا لأنه سيفارق البيت العتيق. الثامن عشر: قال سماحة الشيخ ابن باز: لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، أما المريض والكبير فيطاف به ما مع الاستطاعة. فإن عجزا عن ذلك، عجزا عن الطواف، فالأحوط لهما أن يفديا عن ذلك بدم، جذع من الظأن أو ثني من المعز عن كل واحد منهما، جبرا لما حصل في حجهما من نقص، ويذبح في مكة. التاسع عشر: يستحب للحاج وهو عائد إلى بلده أن يكثر من الذكر والتوبة والنية الصالحة المقتضية لتحقيق فعل الطاعة وترك المعصية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد من حج أو عمرة أو غزو أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. المسألة العشرون: إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء قبل مفارقة بنيان مكة، قبل أن تخرج من مكة طهرا، فإنه يلزمهما طواف الوداع، يلزمهما الرجوع وطواف الوداع. المسألة الحادي والعشرون: هل طواف الوداع هل تصلى بعده ركعتين؟ نعم، كل طواف بعده ركعتين. المسألة الثانية والعشرون: بعض الناس يقول لكثرة الزحام في اليوم الثاني عشر عند التعجل أريد أن أفدي عن طواف الوداع ثم أمشي، عنده مال ما شاء الله. يقول الشيخ صالح الفوزان: لا يجوز لك أن تفدي عن طواف الوداع وأنت في مكة الآن، انتظر حتى يخف الزحام ثم تطوف للوداع، وإنما تلزمك الفدية لو سافرت قبل الوداع، أما وأنت موجود باقي لا، انتظر. المسألة الثالثة والعشرون: من أدى عمرة بعد الحج وأراد أن ينصرف فهل عليه طواف الوداع؟ إذا سافر بعد العمرة مباشرة فطواف العمرة يكفي عن الوداع، أما إذا تأخر بعد العمرة فلا بد من طواف الوداع عند السفر. المسألة 24، زيارة المسجد النبوي مستحبة وليس لها وقت معين، في أي وقت من السنة يزور المسجد النبوي، وليس لها ارتباط بالحج، ليس لها ارتباط بالحج. والأحاديث الواردة في أن من حج البيت فلم يزر القبر فقد جفاني كما جاء في الحديث، ذكر أهل العلم أنها أحاديث كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة. وقد نبهنا على قول المصنف المؤلف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه، أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسافر لزيارة المسجد النبوي. ويقول البعض وبالأخص من يأتي من بلاد بعيدة، أنه جاء من بلد بعيد ففرصة له أن يزور المسجد النبوي ولا بأس لذلك وهذا سهل عليه، ولكن يسافر للمدينة للصلاة في المسجد النبوي، فإذا وصلت وصليت فيه فإنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا، لا تسافر من أجل زيارة القبر، وتزور قبر صاحبيه وقبور الصحابة في البقيع وقبور الشهداء، هذه سنة زيارته. ولو حج ولم يزر لا قبل ولا بعد، إن حجه تام وليس له علاقة بالحج، ليس له علاقة بالحج. والأحاديث الواردة في هذا من حج فلم يزرني فقد جفاني لا تصح، بل هي موضوعة. وقد أشرنا على إلى ذلك، وأن قول المصنف ثم يستقبل فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل قبلة، الدعاء عند القبر مستقبلا القبر رافعا يديه يدعو، كل هذا بخلاف ما عليه السلف الصالح، خلاف ما عليه السلف الصالح. وقد ذكرنا أن زيارة القبور على ثلاثة أحوال: زيارة سنية أن يزور القبور ليدعو للأموات، زيارة بدعية أن يعتقد أن دعاء عند القبور، دعاء الله عز وجل عند القبور مستجاب، هذه بدعية. زيارة شركية أن يعتقد وأن يسأل أصحاب القبور ويدعوهم من دون الله عز وجل، هذه زيارة شركية، زيارة شركية. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن صفة العمرة. قال المصنف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم من أدنى الحل. من الذي يحرم بالعمرة؟ من أدنى الحل من كان في مكة سواء من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين جاءوا مكة واستقروا في مكة، أو من جاء إلى مكة ونوى العمرة وهو في مكة، فهذا لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، من أدنى الحل، سواء من كان في مكة قريب من التنعيم فإنه يذهب إلى التنعيم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تذهب إلى التنعيم، أو ما كان في مزدلفة يذهب إلى عرفة، أو من كان في الناحية الغربية من مكة يذهب إلى الحديبية، أو يذهب إلى الجعرانة، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم، ليس شرط أن يذهب إلى التنعيم، المهم يذهب إلى أدنى الحل، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه لعائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة حين رجع من حنين، فالمكي والآفاقي المقيم بمكة يخرج إلى أدنى الحل فيحرم للعمرة. طيب لو أحرم من مكة من داخل حدود الحرم، أحرم من مكة للعمرة، ما الذي عليه؟ يجب عليه دم، يجب عليه دم لتركه الإحرام من الميقات المعتبر له، وهذا واجب من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الحل. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات. من كان دون المواقيت بعد الميقات وخارج مكة، من أين يحرم؟ من بيته، لقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ، كأهل جدة وأهل البحرة كما يقولون، وأم السلم، والمناطق التي دون المواقيت، التي دون المواقيت، فيحرمون من أماكنهم، بقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن فميقات فمهله من حيث أنشأ. قال: وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، شخص براء المواقيت خارج المواقيت، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، المواقيت التي مرت معنا، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نيد قرن المنازل الذي هو السيل، ولأهل العراق ذات عرق، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان وراء المواقيت يجب عليه أن يحرم من المواقيت. طيب، إنسان لا يمر على الميقات المحاذات، يحرم إذا حاذ المواقيت، سواء كان عن طريق الجو أو كان عن طريق البحر أو كان عن طريق البر، كما هو الآن موجود في الطريق الذي على جدة، طريق الليث على جدة، هناك محاذات ليلملم السعدية. طيب، إنسان لا يمر على مواقيت كأهل سواكن، يكونون كأهل سواكن ويمثلون بهم العلماء ويفتونهم بأنهم أهل سواكن بالأخص، يقولون لا يحاذون ميقات، جهتهم لا تحاذي ميقات، فيحرمون من جدة، كما أفتى بهذا الشيخ ابن باز وغيره عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله: ولا بأس بها في السنة مرارا. قال المصنف رحمه الله: ولا بأس بها في السنة مرارا، يعني العمرة يسن الإكثار منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن مسألة التكرار، تكرار العمرة في سفرة واحدة أو في يوم واحد عدة عمر يعتمرها الإنسان في الصباح في الظهر في المساء، وفي هذا مما أنكره السلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نقل اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة بهذه الصورة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، حمم رأسه أي سود الشعر. وقال في المبدع من كتب المذهب: ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف. فمن أهل العلم من شد في هذا وقال: ما يصنعه الآن الناس، خاصة من يأتون من خارج البلاد فيكثرون في اليوم الواحد أكثر من عمرة. يجوز إذا اعتمر عن نفسه، ها؟ لا ما يصح، مثل الحج نعم، يجب أولا يعتمر عن نفسه، يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن هذا الشخص. لكن الإكثار من العمرة في اليوم الواحد أكثر من عمرة، يعتمر في الصباح ويقصر جزء من شعره ثم راح ورجع وقصر جزء آخر، هذا العمل مستنكر. لا، إذا كان نسك واحد لا، لكن إذا كان واحد متمتع ونوى العمرة عن شخص والحج عن شخص يجوز. وكذلك القارن، القران في حج وعمرة، لكن دخلت العمرة في الحج، لو نوى العمرة لشخص والحج لشخص هل يجزئه؟ الشيخ ابن عثيمين يقول: الأولى ألا يفعل هذا، ولكن لو فعله يظهر أنه يجزئ، يقول الشيخ. ولهذا يقول طاووس وهو من الأئمة، يقول: الذين يكررون العمرة بهذه الصورة لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يقول: لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، لأنهم قد يضايقون الناس الذين يأتون لأول مرة للعمرة، وبالأخص في رمضان في أيام الزحام، وهم يكررون. لكن لو انتظر الإنسان حتى يخف الزحام وحمم رأسه، كان شيخنا الشيخ أحمد يقول: أولى أن يكون بعد أسبوعين يأتي بعمرة حتى يحمم رأسه في هذه المدة. المفرد ما عليه عمرة. ها؟ بعد الحج. لا المفرد، لا المفرد باقي على إحرامه، المفرد يحرم بالحج فقط. قبل الحج لا، إذا الأفضل إذا لم يسق الهدي أن يقال له اجعلها عمرة، هذا الأفضل. إذا لم يسق الهدي المفرد الأفضل أن يقال له اجعلها عمرة، لكن لو بقى على إفراده وإحرامه فإن له حج فقط. قال المصنف رحمه الله: وهي في غير أشهر الحج وفي رمضان أفضل. ولا بأس به استمرارا، وهي في غير أشهر الحج وفي رمضان أفضل، يعني لأن أشهر الحج يكون الإحرام فيها بالحج، ويكون الإحرام فيها بالعمرة، بعمرة التمتع، بعمرة التمتع. اختلف العلماء هل الأفضل العمرة في رمضان أم الأفضل العمرة في ذي القعدة. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول العمرة في رمضان أفضل، ثم في ذي القعدة، ثم في ذي القعدة، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في يعني في ذي القعدة، في ذي القعدة. ومن أهل العلم من قال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، نعم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، لكنه ما اعتمر صلى الله عليه وسلم في رمضان. ومن أهل العلم من قال إنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم كانت العمرة في أشهر الحج أفضل، ومن هذه القعدة. وفي حق الأمة العمرة في رمضان أفضل، العمرة في رمضان أفضل. الإمام ابن القيم رحمه الله توقف في هذه المسألة كما نقل عنه، هل الأفضل في رمضان أم الأفضل في ذي القعدة، والعمرة هي في جميع السنة، في جميع السنة كما قال المصنف: ولا بأس بها في السنة مرارا. هذا ما يتعلق بصفة العمرة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. اللي سألها واحد منهم من رمى عن الوكيل قبل، نعم هذا نسيته، ذكرته ننتبه. والله أنا بحثت في هذه المسألة في كلام بعض العلماء، وجدت أن الجمهور من أهل العلم يقولون يبدأ بنفسه أولا، لحديث ابدأ بنفسك، ولحديث لبيك عن شبر ما قال حججت عن نفسك قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فقال عندما يأتي يرمي لابد أن يبدأ بنفسه. ووجدت بعض أهل العلم التفصيل الذي قلته لكم، أنه إن كان هذه الحجة حجة الفرض فلابد أن تبدأ بنفسك أولا، وإذا بدأت ورميت عن من توكلت عنه وقعت عن نفسك، كما أن الحج لو حججت عن شخص ما حج شخص ميت وأنت ما حججت حجة الإسلام تنصرف إليه الحجة. يقول وكذلك الرمي، لو رمى عن شخص قبل أن يرمي عن نفسه وهو ما حج حجة الإسلام وما قد رمى عن نفسه فينصرف إليه. فقالوا، وهذا نقله المغني في صاحب المغني ابن قدامة والشرح الكبير وفي شرح المنتهى والإقناع وفي شرح كله نص على هذا، قالوا إن كان حج الفرض فإنه لا يصح أو لا يجوز أن يرمي عن من توكل له أو عن مستنيبه، بل لابد أن يبدأ بنفسه أولا. أما إذا كان حج نفل فلا مانع ولا بأس أن يرمي عن مستنيبه. هذا الذي وقفت عليه في البحث في هذه المسألة. صلى الله وسلم على الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.